عودا على بدء في موضوع الأسئلة، سؤال في تويتر ورد أيضا عن موضوع ما يتعلق بمراتب صيام يوم عاشوراء. هل يوم عاشوراء مراتب في أفضلية الصيام فيها؟ دائما القاعدة العلمية في المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ينظر إلى أصح شيء في الباب. نحن لما بحثنا وجدنا أن أصح شيء في الباب هو ما في صحيح مسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال لئن بقيت لأصومن التاسع، يعني والعاشر، لأن العاشر أصل ما يحتاج إلى أن ننص عليه، لأن النصوص فيه كثيرة في الصحيحين. فلما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صام عاشوراء من حديث جماعة من الصحابة، حتى عده بعض أهل العلم من المتواتر لكثرة ما ورد فيه من الحديث، ولأن عاشوراء كان بدلا عن رمضان، رمضان بدل عن عاشوراء، لهذا جاءت الأحاديث فيه كثيرة. فهذا الأصل نتمسك به وهو صيام عاشوراء. ومن هنا يحصل خطأ عند بعض الناس أنه إذا لم يقدر أن يصوم يوم قبله أو يصوم يوم بعده مثلا، أو يصوم قبله وبعده مثلا، فيأتي ويترك الصيام من رأسه، يقول أنا مدام ما صمت، يعني لو خلفنا اليهود، يعني في حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا إذن لا أصوم عاشوراء، وهذا غلط، لأن الذي جاءت فيه النصوص الشرعية التي هي أصح شيء في الباب هو صيام عاشوراء، معه سنة أخرى وهي مخالفة اليهود. إن حصلت للإنسان يكون هذا شيء عظيم، وقد حقق الرغبة النبوية والمحبة التي أحبها النبي صلى الله عليه وسلم. ما حصلت للإنسان يبقى على الأجر الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم في صيام عاشوراء إنه يكفر السنة الماضية. فإذا عندنا صيام عاشوراء وحده ولا أصح شيء، ثم يليه في الصحة لئن بقيت لأصومن التاسع من حديث ابن عباس وغيره. هذا اليوم التاسع هو أصح من حديث علي بن زيد بن جدعان الذي ذكرناه في السنن والمسند، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صوموا يوما قبله ويوما بعده. هذا الحديث يعني محل نظر في حتى في لفظه، ويشبه أن يكون يعني من حيث الفعل أن النبي صلى الله عليه وسلم صام يوما قبله ويوما بعده، قد يكون هذا أشبه على كلام أهل العلم في متنه وفي سنده. إلا أن أهل العلم كأهل السنن والإمام أحمد وأشباه من الأئمة إذا ذكروا حديثا في يعني حديث هذا لين ليس بذاك القوة، إذا ذكروا في كتب الدواوين التي عليها العمل، فإنما يريدون بذلك أنه لا بأس من العمل به، ولذلك أوردوه، ولله يعد هذا من الخيانة أن تذكر شيئا وتغش الأمة فيه ولا يصح عن صلى الله عليه وسلم، وحاشا هؤلاء الأئمة أن يصنعوا ذلك. فإذا صار عندنا صيام عاشوراء رقم واحد، ثم المرتبة الثانية صيام يوم قبله، هذا أصح شيء بالبال. لو جاء إنسان وقال أنا أفتيت بأني أصوم يوم قبله ويوم بعده، قلنا لا بأس بذلك. ولو قال إنسان مسألة رابعة، لو أني لا أقدر على صيام يوم قبله أصوم اليوم الذي بعده، قلنا لا بأس بذلك، وتحصل بذلك المخالفة، فيكون عندنا هذه المسائل الأربع، والله أعلم.